قال هنا: وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهني الذي يغذي البدن والروح. انتبه، الحلال ما هو يغذي البدن بس، يغذي إيش؟ الروح. ولذلك تجد من يطعم الحلال مستريح النفس رغم أن الذي قد طعمه شيء يسير، مبسوط، يبدو السرور والراحة على صفحة وجهه، يبدو النشاط في بدنه وقوته، نشاط رغم أنه ما أكل إلا شيئا يسيرا لكنه حلال. الآخر ما لذ وطاب من الأطعمة ومن الأشربة، ومع هذا يشكو عللا وعطبا. مالك يا فلان؟ كنت في الكشف. مالك يا فلان؟ كنت في العيادة. مالك يا فلان؟ ظهري. مالك يا فلان؟ بطني. مالك يا فلان؟ الولد مريض. مالك يا فلان؟ الزوجة سأسافر بها. مالك يا فلان؟ الولد طلع عند كذا. سبحان الله، ما يجد طعما لذيذا لما يأكل، حتى أن بعضهم ربما يدفع الذي أمامه. ما أريد، تمكن عيشه. ولذلك تجد الحلال يبدو في أكله على الأسرة، في نجاحها، في صلاح الولد، في نجاح الزوجة، في علاقة الأبناء بعضهم ببعض، قل الخلاف، قل الشجار، بينهم ألفة، بينهم محبة، يأكلون الطعام اليسير وهم يتباسطون ويضحكون ويمزحون بحق. يفرح الواحد منهم إذا وضع أمامه أدنى طعام ويحمد الله شاكرا له. أما من تعاطوا الحرام فالأسرة الواحدة تعيش حربا ضروسا، فلا تغتر بما تراه عن بعد من حياة الآكلين للحرام، فلو قد اقتربت لرأيت عجبا. نسأل الله جل في علا أن يعافي الجميع، وأن يوفق كل من تلطخ بالحرام في مطعمه وملبسه إلى الحلال الطيب، وأن يتخلص مما قد جنته يداه.